حياكم الله معالي الشيخ. لدينا العديد من الأسئلة ونستقبل اتصالات الإخوة والأخوات للرد عليها. قبل ذلك معالي الشيخ، ونحن في بداية فصل الشتاء، هل من حديث عن أحكام أو مقدمة يسيرة في أحكام المسح على الخفين؟ لأن العديد من الإخوة والأخوات يسألون عن هذا الموضوع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالخفان تثنية خف، والخف هو ما يلبس في الرجل من الجلد ونحوه. أما إذا كان من غير الجلد فيقال له جورب. وقد ثبتت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين، فيه 70 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن أحاديث المسح على الخفين عدها بعض أهل العلم من الأحاديث المتواترة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيته واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه، فهي من الأحاديث المتواترة. فإذا يشرع المسح على الخفين. وهل الأفضل أن يلبس الخفين المسح عليهما؟ نقول إن الأفضل هو أن يكون بحسب حال رجله، فلا يلبس الخفين، لا يلبسهما لأجل أن يمسح عليهما. الأفضل في حق كل واحد بحسبه، من كان لابسا الخف أو الجورب فالأفضل في حقه المسح. أما من كانت رجلاه مكشوفتين، يعني لا خف عليه ولا جورب، فالأفضل في حقه الغسل. ولهذا قال ابن قيم وجماعة من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدمه، بل إن كانت الخف على قدمه مسع عليها ولم ينزعها، وإن كانت رجله مكشوفة غسل قدمه ولم يلبس الخف ليمسح عليها. مدة المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وإنما جعلت المدة أطول للمسافر لأن السفر مظنة للمشقة، فرعيت أحوال المسافر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب. من أين تبدأ مدة المسح على الخفين؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، فقال بعضهم تبدأ من أول حدث بعد لبس الخف، وقال آخرون إنها تبدأ من أول مسح بعد الحدث، وهذا القول الأخير هو الراجح، الله أعلم في هذه المسألة، واختاره جمع من المحققين من أهل العلم أن مدة المسح تبدأ من أول مسح بعد الحدث، وذلك لأن الأحاديث الواردة في المسح على الخفين إنما جاءت بلفظ المسح، كما جاء في حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المسافر على الخفين 3 ليال والمقيم يوما وليلة، أخرجه الترمذي وغيره، وما جاء في معناه من الأحاديث. فنجد أنها إنما جاءت بلفظ المسح لا بلفظ الحدث، بل إن جميع أحاديث المسح على الخفين ليس للحدث ذكر في شيء منها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمقيم أن يمسح يوما وليلة، ولو قيل إن ابتداء المدة من الحدث لكان المسح أقل من يوم وليلة. الصواب إذن أن مدة المسح على الخفين تبتدئ من أول مسح بعد الحدث. من أول مسح بعد الحدث هي مؤقتة بالزمن، بيوم وليلة يعني 24 ساعة للمقيم، و3 أيام بلياليهن للمسافر يعني 72 ساعة. هذه هي مدة المسح على الخفين. وأما قول بعض العامة إن المدة بالنسبة للمقيم 5 صلوات فهذا غير صحيح، بل إن الإنسان يستطيع أن يصلي بهما أكثر من ذلك، كما لو لبس الخفين أو الجوربين لصلاة الظهر وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء. فهذه المدة من الظهر إلى من الظهر إلى العشاء لا تحسب عليه، إنما تبتدئ المدة من أول مرة يمسح فيها. إذا كان مثلا أول مرة مسح فيها لصلاة العشاء، ولنفترض مثلا الساعة 7، فهنا تبتدئ المدة إلى الساعة 7 من اليوم التالي. ومعنى ذلك أنه قد صلى في هذين الجوربين أكثر من 5 صلوات، يعني هو لبسها لصلاة الظهر فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر والمغرب، ومسح عليها عندما أراد أن يصلي العشاء. فإذا قول بعض الناس أنه أن الجوربين تبقى 5 صلوات هذا غير صحيح، وإنما مدة المسح على الجوربين أو الخفين يوم وليلة، يعني 24 ساعة تبدأ من أول مسح بعد الحدث، و72 ساعة للمسافر تبدأ أيضا من أول مسح بعد الحدث. ولعله إن شاء الله في حلقات قادمة نستكمل الحديث عن بقية أحكام المسح على الخفين بإذن الله. صلى الله عليكم على الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل أولى اتصالاتنا في هذه الحلقة. أبو أحمد من الرياض، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكلم الشيخ فهد لو سمحت. يسمعك الشيخ. أهلا، حياكم الله، بارك الله فيك. حياك الله شيخنا. حياكم الله. لو سمحت، عندي قطعة أرض. نعم. كنت أنا بناءها لكن احتاجت للمال، عندي من سنوات. نعم. احتاجت للمال فقررت بيعها برضو من عدة سنوات، فكيف أزكيها؟ لكن هذه الأرض ماذا تنوي بها؟ بحاجتي للمال. يعني تنوي أن تبيعها في المستقبل؟ نعم. الآن جاي يعني أن أبيعها وتيسر بيعها، ولكن ما قبضت المبلغ كاملا، فكيف أزكيها؟ نعم، هذه الأرض ما دمت تنوي بيعها ففيها الزكاة. فإذا قبضت الأرض، إذا قبضت الثمن فإنك تخرج زكاتها من الثمن، لكن لا بد من أن تزكيها عن كل سنة لأنها معدة للتجارة. فالأرض التي يملكها الإنسان النية فيها مؤثرة، ومالك الأرض هو أدرى بنيته. إذا كان ينوي أن يبني عليها مسكن هذه لا زكاة فيها، أو إذا كان ينوي أن يبني عليها عقارا ويؤجره لا زكاة فيها. أما إذا كان ينوي بها التجارة، ينوي أن يبيعها إما حالا أو مستقبلا، فهذه فيها الزكاة. وعلى ذلك فأنت من القسم الثاني، نويت بيعها ففيها الزكاة. كنت أنوي بناءها. نعم. لكن أول ما اشتريتها كنت أنوي بناءها، لكن طيب، يعني غيرت النية وسط المدة، احتجت للمال فاضطريت لبيعها. طيب، لما نويت بيعها مضى على هذه النية سنة؟ أكثر من سنة. طيب، عدة سنوات. إذن المدة التي كنت مالك الأرض فيها وأنت قد نويت بيعها تزكيها، أما السنوات التي كنت تنوي أن تبني عليها مسكنا هذه لا زكاة فيها. طيب كيف أحسبها الزكاة؟ الزكاة تقيم الأرض عند تمام الحول. عند تمام الحول يسأل أهل الخبرة، يسأل العقاريين، يقال كم قيمة الأرض التي تذكر لهم أوصافها وتقول في هذا التاريخ كم قيمتها، وتأخذ لك يعني 3 تقديرات وتأخذ بالمتوسط هذه التقديرات، ترجع لأهل الخبرة في هذا ويكون بقيمتها عند تمام الحول، يعني هذا العام بقيمتها عند تمام الحول. العام الماضي ربما تكون أسعار الأراضي تختلف، فتأخذ بقيمتها العام الماضي يعني. العام الذي قبلك كذلك فتحسبها بهذه الطريقة. طيب في سؤال آخر إلحاقا للسؤال اللي سبق عن المسح. نعم. يجوز المسح على الطاقية؟ المسح على الطاقية لا يجوز ولا يشرع، وذلك لأن الأصل في العبادات التوقيف، وهذا لم يرد في الشرع ما يدل على مشروعية المسح عليه، إنما الذي ورد المسح على العمامة، وأيضا ليست أي عمامة، وإنما العمامة التي على صفة عمائم العرب محنكة وذات ذؤابة يعني يشق نزعها. أما الطاقية هذه لا يشق نزعها، هذه لا يمسح عليها. بارك الله فيك. شكرا للأخ أبو أحمد من الرياض. معالي الشيخ، من ضمن الأسئلة التي وصلتنا عبر جوال البرنامج، هنا أحد الأخوة لم يذكر اسمه يقول: هل يكون الزوج من أولياء دم زوجته مع أشقائها أم لا؟ هل يكون من أولياء الدم لزوجته مع أشقائها أم لا؟ الزوج ليس له علاقة بالولاية في الدم، إنما ولاية الدم خاصة بأقارب ذلك المقتول أو الذي قتل، إما على سبيل الخطأ أو العمد أو شبه العمد، فالزوج ليس له علاقة، اللهم إلا أن يكون ابن عم مثلا ودخل معهم في ولاية الدم باعتباره قريبا لا باعتباره زوجا. أما بصفة الزوجية فليس له علاقة بولاية الدم. السلام عليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. هنا الأخت أم جهاد تسأل تقول: ما حكم أكل ما طبخه المشركون كالبوذيين وغيرهم من السمك والخضروات وغير ذلك، ومحاولة الابتعاد عن لحوم الحيوانات في بعض بلدان الشرق الأقصى عند السفر إليهم والأكل من مطاعمهم؟ أما بالنسبة للأكل مما طبخه الكفار فهذا جائز، هذا لا بأس به، ولكن إذا خشي من أن يكون في أواني طبخهم أن يكون فيها خنزير أو خمر ونحوه فإنها تغسل، فإن هذه الأواني تغسل قبل الأكل فيها. ولهذا جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. هذا إذا كان يعني يشك الإنسان في أنها ربما يكون قد وقع فيها خمر أو خنزير ونحوه. أما إذا كان لا يشك في ذلك وكالخدم مثلا في البيوت ونحو هذا فلا بأس من الأكل مما طبخ، فهذا كله جائز ولا بأس به، حتى لو كان كافر، حتى لو كان غير كتابي، حتى لو كان بوذيا أو وثنيا فيجوز الأكل مما طبخ. هذا بالنسبة للأكل من طبخه. أما بالنسبة لأكل ذبائحهم فالشريعة الإسلامية أباحت للمسلمين أن يأكلوا من ذبائح أهل الكتاب خاصة، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة الطعام بأنه الذبائح، فذبائح أهل الكتاب حلال للمسلمين. أما الكفار من غير أهل الكتاب فلا تحل ذبائحهم، وعلى ذلك فإذا سافر المسلم إلى بلد إن كان ذلك البلد من بلاد أهل الكتاب بأن كان أهله يتدينون بالنصرانية مثلا فلا بأس بأن يأكل، لا بأس بأن يأكل من لحومهم لأنها لحوم وذبائح أهل الكتاب. أما إذا سافر لبلاد أهلها من البوذيين فلا يجوز أن يأكل من ذبائحهم، وإذا شك المسلم فإنه يتورع، ينبغي أن يتورع وأن لا يأكل إلا من ذبائح المسلمين أو من ذبائح أهل الكتاب، على أن المسلمين في معظم أقطار الدنيا قد رتبوا أمورهم ولهم مطاعم ولهم محلات لبيع اللحوم خاصة بهم ولهم اهتمام كبير بهذا الجانب، فما على المسلم إلا أن يسأل الجالية المسلمة في البلد التي يذهب إليها ويسأل عن لحوم المسلمين أو اللحوم التي يأكلها المسلمون، وسيجد أن المسلمين في معظم دول العالم لهم اهتمام كبير بهذا الجانب ولهم الذبائح الخاصة بهم، وربما لهم محلات أيضا خاصة ببيع اللحوم للمسلمين، فما على المسلم إلا أن يهتم بذلك. لكن كقاعدة عامة إذا كانت ذبائح لأهل الكتاب فالأصل حلها وهكذا يعني ذبائح المسلمين، لكن إذا كانت الذبائح للكفار من غير أهل الكتاب فلا يحل أكلها. أحسن عليكم على الشيخ وبارك في علمكم. استقبل اتصالا من الأخت سارة، تفضل يا سارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ اختصارا أعيد السؤال وارفع الصوت لأن الصوت غير واضح. يا شيخ أنا جبت عبارة فترة يا شيخ ولا قدرت أصلي عجبت أبدا شيخ، سمعت الصلوات عقب شفيت هدفت هذا شيخ، هل يجوز قطعت الصلوات؟ اي نعم. طيب ما هو العذر؟ ما السبب؟ يا شيخ لاني تعبت تعب جدا يا شيخ عجبت تعب نفسي؟ يا شيخ لي انفلونزا وتعب حرارة يا شيخ. طيب كم صلاة تركتيها؟ يا شيخ انت 4 صلوات. اي نعم طبعا هذا التصرف منك يعتبر خطأ، الصلاة لا تترك، وإنما المريض له أن يجمع بين الصلاتين، يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير قصر، ولا يجوز له أن يترك الصلاة مطلقا. ولذلك عند العلماء قاعدة وهي أن المكلف لا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله معه، إلا المرأة إذا كانت حائضة أو نفسا، إلا المرأة في حال الحيض أو النفاس، ما عدا ذلك يصلي المسلم على حسب حاله ولو أن يصلي بقلبه. فأنت بهذا قد أخطأت، كان الواجب عليك أن تصلي على حسب حالك ولو أن تومئ بالركوع والسجود. فبكل حال الواجب عليك أولا التوبة إلى الله تعالى من ترك هذه الصلوات، ثانيا قضاء هذه الصلوات، لا بد من أن تقضيها، لا بد من قضائها. شكرا. طيب شكرا للأخت سارة. معالي الشيخ، بعض الإخوة والأخوات بعد بعض العمليات ربما تصلي الصلاة أو يصلي الرجل الصلاة وهو على السرير، وربما يكون السرير ليس على اتجاه القبلة لأن الغرفة معدة بهذا الطريقة ولا يستطيعون مثلا إزاحته إلى القبلة، هل يجوز له ذلك أو لا بد أن يتجه إلى القبلة؟ إن تيسر أن يتجه للقبلة فهذا هو المطلوب، أما إذا لم يتيسر فصلي ولو إلى غير القبلة. وقاعدة العظيمة فيها فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ومن الأخطاء الشائعة لدى بعض العامة هو أنهم يعتقدون أن المريض إذا كان في المستشفى فيجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يخرج من المستشفى، وهذا الفهم غير صحيح. وعندما يقال لأحدهم لماذا لم تصلي يقول كيف أصلي وأنا لا أستطيع استقبال القبلة وأنا علي نجاسة ولا أستطيع أن أتطهر، نقول كل هذا لا يمنع من أن تصلي، صلي على حسب حالك، صلي ولو إلى غير القبلة، صلي ولو أن تتيمم، حتى إذا عجزت عن التيمم صلي ولو بدون وضوء بدون تيمم، فاتقوا الله ما استطعتم، المهم لا تترك الصلاة حتى يخرج وقتها. فنقول إذا للمرضى في المستشفيات وفي غيرها نقول صلي على حسب حالك، فاتقوا الله ما استطعتم. وأما كون الإنسان يؤخر الصلاة يقول حتى أخرج إلى من المستشفى هذا غير صحيح، وما يدريه، ربما لا يخرج من المستشفى، ربما أنه يموت. ثم إن تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر هذا معدود عند العلماء من كبائر الذنوب. فإذا نقول يجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها ولا يجوز له تأخيرها عن وقتها. اللهم إذا كان ممن يشق عليه أن يصلي الصلاة في وقتها فله أن يجمع، له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا كان مريضا ويشق عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، أو كان مسافرا. أما ما عدا ذلك فليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. وينبغي توعية المرضى بهذا، لأني وجدت أن يعني كثيرا من المرضى في المستشفيات أنهم يجهلون هذا الحكم وهذه المسألة، فلا يصلون في الوقت ويعتقدون أن لهم تأخير الصلاة حتى يخرجوا من المستشفى، وهذا الفهم فهم غير صحيح. بل نقول صلي على حسب حالك، ولو أن تصلي بقلبك، ولو إلى غير القبلة، ولو بدون طهارة، ولو عليك نجاسة، المهم أن تتقي الله تعالى ما استطعت، اتق الله تعالى ما استطعت، احرص على تحقيق أركان وشروط وواجبات الصلاة، فإن عجزت عن بعضها فصلي على حسب حالك. أحسن عليكم على الشيخ وبركة في علمكم. نستقبل اتصالا من جازان من الأخت أم ناصر. تفضل يا أم ناصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا معي في المسألة الأول طبعا. أنا أصلي صلاة العشاء ثم أصلي الوتر وصل قيام الأربع ركعات وأوتر، ما الحكم في ذلك؟ والسؤال الثاني تصلين أربع ركعات قبل الوتر ثم في الأخير تصلين الوتر؟ أيوة نعم. طيب والسؤال الثاني أنا أصلي لأخت الكبيرة معها جوزها، سمعهم كلام قال إذا قلت الكلام لأهلي أنت طالق بالثلاث، وما قالت لا لا لا لا لها. طيب يقول ماذا إذا تقول إذا بينهم سر، فقال الزوج إذا قلت لأهلي فأنت طالق، فهي قالت لأهلها وليس لأهله. نعم. طيب السؤال الثالث؟ لا ما في. شكرا. تسمعين الإجابة من ناصر. تفضل شيخ. أما بالنسبة لصلاة الليل فما تفعله صحيح، هي تصلي أربع ركعات ثم توتر بواحدة، فهذا طيب، لكن الأفضل لمن تيسر له أن يقوم من آخر الليل أن يجعل صلاته في الثلث الأخير من الليل، لأن هذا الوقت وقت عظيم ووقت شريف، قد قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، خرجه مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا الوقت أن تيسر أن تجعل الصلاة فيها فهذا هو الأفضل، ثم يكون آخر الصلاة الوتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فهذا هو الأكمل. لكن إن كان يخشى من ألا يقوم من آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام، قبل أن يرقد، فإن لم يتيسر هذا فيوتر بعد صلاة العشاء. فهذا الذي فعلته الأخت السائلة نقول صحيح ولا بأس به. وأما بالنسبة لسؤالها الثاني أن زوجها هددها بأنها إذا أخبرت أهله بأمر هو سر بينهما هددها بالطلاق، أولا هذا التهديد نقول أنه لا يجوز مثل هذا العمل، فلا يجوز التلاعب بالطلاق، بل إن هذا من التلاعب بحدود الله عز وجل. وبعض الأزواج يجعل الطلاق على لسانه، يجعله في مدخله وفي مخرجه ويهدد به من حين لآخر، بل بعضهم إذا أراد أن يكرم ضيفا أو يؤكد خبرا حلف بالطلاق، وهذا خطأ كبير، هذا من التلاعب بحدود الله عز وجل. فأقول أن هذا الزوج أولا عليه أن يكف عن مثل ذلك. وأما من جهتي وقوع الطلاق فهذه المرأة لم تخبر أهله، وإنما أخبرت أهلها، وهو إنما حددها بالطلاق إذا أخبرت أهله. فإذا كان الواقع كما ذكرت فإن الطلاق لا يقع في هذه الحالة، إنما علق الطلاق على أمر لم يقع ولم يتحقق. نعم، الحمد لله. سؤال آخر من ناصر؟ لا، شكرا. شكرا جزيلا للأخت أم ناصر. معالي الشيخ، من الأسئلة التي وصلتنا عبر جوال البرنامج، هذا أحد الإخوة يقول: هل نواقض الإسلام فقط هي العشرة المذكورة في بعض كتب العقيدة؟ وما حكم من فعل شيئا منها؟ هل يخرج ذلك من دائرة الإسلام أو لابد من أن يفعل جميع النواقض؟ نعم، نواقض الإسلام أبرزها هي النواقض العشرة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، التي الشرك بالله تعالى، ومن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة، ومن لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، ومن اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، ومن أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، ومن اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم والإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. هذه هي النواقض العشرة التي ذكرها الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولكن لا تنحصر في هذه العشرة، وإنما هذه هي أبرز النواقض. وقد ذكر أهل العلم أن الردة تحصل بالقول أو الفعل أو الاعتقاد، بالقول أو الفعل أو الاعتقاد أو الشك، يعني بواحد من هذه الأمور الأربعة. فمن وقع في أمر مكفر فإنه يكفر بذلك، ولكن أنصح هنا بعدم التعجل في تكفير المسلمين، فإنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا، ليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا. قد يقع الإنسان في الكفر لكن يكون هناك مانع من أن يوصف بالكفر هو، قد يكون هناك مانع من جهل مثلا أو تأويل أو نحو ذلك. فلذلك لا يتعجل في التكفير، وإنما يقال إن هذا العمل كفر، إن هذا العمل كفر، أما تنزيل ذلك على شخص معين هذا يحتاج إلى شروط ثقيلة، ولذلك لا يقدم على هذا إلا أهل العلم، إلا كبار أهل العلم الذين يعرفون هذه الشروط ومدى انطباقها على ذلك الشخص، ثم يحكمون بكفره. أما التسرع في إطلاق التكفير على المسلمين فهذا من سمة الخوارج والفرق المنحرفة، هم الذين يكفرون المسلمين ويتعجلون في تكفيرهم. وأما أهل السنة فالأصل عندهم في المسلم أنه باق على إسلامه، أنه لا يخرج عن ذلك إلا إذا وقع في الكفر وكان هناك وانطبقت عليه الشروط، طبقت عليه شروط التكفير. نعم، حسنا عليكم على الشيخ وبارك في علمكم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة، وقد تتعدد لدينا معالي الشيخ بعض الأسئلة التي تنم عن حرص الإخوة المستمعين الكرام والمستمعات على السؤال عن دينهم حتى ولو كان الأمر يسيرا، ربما هو لم يصله علم في ذلك. هو أحد الإخوة يسأل يقول: أنا لا أستطيع أكل التمر بعد الصيام، يعني لا أستطيع أن أفطر على التمر مباشرة، يحصل لدي شيء من الغثيان، هل يجوز لي أن أفطر على الماء؟ لا بأس أن أفطر على غير التمر مطلقا، على الماء أو غير الماء. وأما ما ورد من الأمر بأن يكون الإفطار على التمر فهذا من باب الإرشاد، يعني ليس هذا واجبا، وإنما هذا هو الأفضل وهذا هو المستحب، وما دام أن عنده ما يمنع من ذلك فله أن يفطر على الماء أو على غير الماء، الأمر في هذا واسع والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.